يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. في الأميين رسولا رسولا وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وآخرين منهم لم يلحقوا بهم والعزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن

وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية تبقى عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل تري لهم من باقي وجيء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء وانشقت السماء وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها واحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون